الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، وزانه بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب، وصانه من شين اللحن وطروء المحو ومن كل ما يسترام، وجعله آيته الباقية على امتداد الأحكام، ووعد بكشف ما يشهد بحقيته في كل باب، مصداقا لقوله المجيد: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا، وتنزل إليه فرقانا، وجمع بين يديه كتابا وديوانا، وبين بسنته وسيرته فجاء تبيانا، ووفى بحقوقه حتى استوى على سوقه، فصلوات ربي وسلامه عليه. اللهم صل عليه في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة ترضيك وترضيه وترضى عنا يوم القيامة يا رب العالمين. معاشر الصالحين الكرام، من المعلوم أنه في أزمنة الوهن والضعف تشتد الحاجة إلى الرجال الذين ينشرون معاني الكرامة والعزة، الرجال الذين يحولون الضعف إلى قوة والذلة إلى عزة وكرامة. ومثل هؤلاء الرجال لا يمكن أبدا بناؤهم إلا من خلال الإسلام، الإسلام الذي أعطى وخرج من جامعته رجالا أبطالا غيروا مجرى التاريخ، وأخذوا بأزمة العالم إلى شواطئ النجاة وسواحل الأمان. غيرهم الإسلام فغيروا مجرى التاريخ. هذا التغيير الذي عبر عنه القرآن بالانتقال من الموت إلى الحياة، قال الله جل في علاه: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. جاء الإسلام فأحيا القلوب وأحيا فيها معاني الكرامة والعزة والرجولة، فكانت النتيجة رجالا كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة وأبي عبيدة وخالد، والقائمة طويلة. وحسبك بهؤلاء الرجال دليلا على عظمة البناء وحكمة البناء، إلا أنه مع مرور الزمن وتخلي أغلب المسلمين عن هذه المعاني ظهرت بعض البثور وبعض التشوهات في الجسد الإسلامي، حيث انبرى من بني الإسلام من ينتقد الإسلام ويعتز بالشرق أو الغرب، فكانت النتيجة أن وصلنا إلى هذا التشوذم والهوان حتى استبيحت مقدساتنا وسلبت خيراتنا، بل وأسيء إلى رموزنا وأئمتنا في صورة من صور التخلي والضعف والهوان، بل وقلبت معاني الرجولة وأصبحت مرتبطة بالمال والجاه والقوة والنفوذ والشهرة. ومعلوم أيها الكرام أنه من أخطر الأدواء على الأمة قلب الحقائق، لأنه من خلال قلب الحقائق يسوق للأوهام. وهذا ما نعانيه في هذه الحملة الشرسة على الإسلام، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق، إنه ولينا ونعم الوكيل. معاشر الأحباب، تكلمنا فيما مضى عن كثير من معالم الرجولة حتى وصلنا إلى معلم الصبر، وذكرنا الأذى الذي تعرض له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتمثل في حادثة الإفك، وتكلمنا عن بعض الدروس المستفادة من هذه الحادثة، والدروس كثيرة. واليوم سنتكلم إن شاء الله عن معلم آخر من معالم الرجولة، معلم عظيم لا غنى عنه أبدا، بل هو قطب رحى هذه المعالم وعليه مدارها، وهو مطلب ديني دعا إليه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إنه الثبات على الحق، إنه الثبات على الحق. وما أشد حاجتنا أيها الكرام إلى هذا المعلم في زمن التلون، في زمن الاهتزاز، في زمن المصالح، في زمن الفتن والشهوات. لقد غدا هذا المعلم غريبا عزيزا يشار إلى أهله بالبنان، في زمن يصبح فيه الإنسان على وجه ويمسي على آخر، الزمن الذي فقد فيه الإنسان زمام قلبه فلم يعد يجد إلى التحكم فيه سبيلا إلا من رحم الله وثبته. والثبات لغة مصدر ثبت التي تدل على دوام الشيء، يقال ثبت ثباتا وثبوتا أي دام واستقر فهو ثابت، ويقال رجل ثبت وثبيت أي متثبت في الأمور. أما في الاصطلاح فقد عرفه العلماء بأنه هو عدم احتمال الزوال بتشكيك المشكك، والإثبات عند القراء كما هو معلوم ضد الحذف. ولقد كان من دعاء الأنبياء الثبات على الحق وعدم الاهتزاز، قال الله عنهم: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبِّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وقال الله: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبِّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ولقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم الدعاء بالثبات، وذلك لمعرفته صلى الله عليه وسلم وهو سيد العارفين، لمعرفته بعظمة هذا الأمر. فعن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. وعن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قال: والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة، رواه ابن ماجه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب وقد وار التراب بياض بطنه وهو يقول: لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا، رواه البخاري ومسلم. معاشر الأحباب الكرام، عندما تثور قوى الباطل لزحزحة الحق، عندما تكشف الشهوات والشبهات عن وجهها، يصبح الثبات مطلبا لا غنى عنه أبدا لكل راغب في سلامته ونجاته. فما أكثر العوائق الضارة والفتن الصارفة عن الجادة، فتارة تثار الشبهات المشككة، وتارة تعرض المغريات الفاتنة، وتارة تقع الابتلاءات المزلزلة وغيرها. وتحتاج كل عقبة من هذه العقبات إلى صورة من صور الثبات لتخطيها وتجاوزها. فمن أعظم أسلحة الباطل في هذا الزمان التي تحتاج إلى ثبات الشبهات، وهو سلاح قديم يشهره الباطل في وجه الحق لبلبلة الفكر واهتزاز الثقة في المنهج. ولو قلبنا صفحات التاريخ لرأينا قذائف الشبهات تطلق في كل اتجاه وتسقط في كل ميدان. ففي مجال العقيدة مثلا نرى أبي بن خلف يأخذ عظاما نخرة فيفتها ويذروها في الهواء قائلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتزعم أن الله يبعث هذا؟ فيرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بلسان الواثق الموقن الثابت: نعم يميتك ثم يبعثك ثم يدخلك النار. ونزل قول الله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وتلك عادة القرآن في رصد الشبهات المتهافتة ودحضها، ولا تزال قذائف أهل الباطل المتهالكة ترمى من كل جانب لضرب الإسلام وزعزعة أهل الالتزام، فتارة بالتشكيك وتارة بالتهكم والسخرية، وتارة تحت غطاء الدين بالتعاون مع أناس يتزيون بزي الدين وهدفهم ضرب الدين مقابل لقيمات لا تسمن ولا تغني من جوع. وما هذه الحملة على الحجاب والنقاب مثلا إلا من هذا القبيل؟ وما هذه الحملات التشويهية للمتمسكين بمبادئ دينهم ووسمهم بأحق الصفات إلا حلقة في هذه السلسلة المترابطة الحلقات، والتي يراد من ورائها ضرب الدين واجتثاث شجرته وإسقاط هيبته؟ وفي هذه الظروف تظهر حاجتنا إلى الثبات باعتبار الصخرة الصلب التي تتهاوى عندها ضربات الباطل. لذلك نجد رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يدعو أمته إلى الثبات واليقين، بل ويجعل أجر الثابت منهم كأجر المهاجرين إليه صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: العبادة في الهرج، يعني في الفتنة، العبادة في الهرج. والعبادة من أعظم ألوان الثبات. العبادة في الهرج كهجرة إليه، يا له من أجر عظيم ويا لها من منزلة رفيعة أن تتشبه بالمهاجرين وتنال أجر السابقين. ولكن الأمر يحتاج إلى ثبات ويقين، يدلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على وسيلة من أعظم وسائل الثبات واليقين، وهي الإقبال على التعبد والتوجه لله رب العالمين. قال الله: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الإقبال على العبادة والإكثار من النوافل من أعظم الأمور التي تحقن المسلم وتمده بوسائل الاستعلاء فوق الفتن والتعلق بالله. لأن العبد كلما أقبل على العبادة كلما ارتقت نفسه وسمت، ولم تعد تجد بغيتها وطالبتها إلا في ذكر الله والوقوف على بابه جل في علاه. جعلني الله وإياكم من ذكر فنفعت الذكرى وأخلص لله عمله سرا وجهرا. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله الذي يثبت المؤمنين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الظالمين، يقبل على من أقبل عليه وينفحه بالصبر واليقين. والصلاة والسلام على سيد الموقن أعظم أسلحة الباطل التي تحتاج إلى مواجهة بالثبات واليقين، الشهوات والمغريات، وهو سلاح فتاك قاتل لا يثبت أمامه إلا الرجال الذين باعوا أنفسهم لله وسمت أرواحهم إلى أعلى عليين، الرجال الذين ذابت وصغرت الدنيا في أعينهم بمناصبها وأموالها. ومثلنا في ذلك، مثلنا الأعلى، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يرد على قومه وقد أغروه بالمال والجاه لترك دعوته بقوله: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. من الوسائل كذلك التي يلجأ إليها الباطل إذا لم ينجح في الإغراء سلاح البطش والتمكين، وهو من حيل المجرمين المفلسين حين لا تجدي الوسائل السابقة فيفقدون صوابهم ويثورون على أهل الحق، ويعتبر أسلوب البطش والتنكيل من أكثر أساليب الباطل شيوعاً وتكراراً على مر التاريخ. وقد ذاق الصحابة رضوان الله عليهم ألواناً من العذاب، وهم الصفوة من خير القرون. من نماذج ذلك سيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه، كان يجرد من ثيابه ويلقى على نار البطحاء، وتوضع الصخرة العظيمة الملتهبة على ظهره، فلا يزال يردد كلمة التوحيد الغالية أحد أحد، مستخفا بالظالمين، متحديا لهم، مصرا على مبدئه، معتزا به مهما لاقى في سبيله. وبلال في وقذة الرمل يلقى لينادي بلاتهم أو مناتي، كلما أمعنوا عذابا ينادي أحد لم تطق سواها شفاتي. وهذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عندما امتحن بالفتنة المشهورة في عهد المأمون والمعتصم والواثق، وهي القول بخلق القرآن الذي تزعمه المعتزلة كما هو معلوم، فثبت على موقفه الحق وأصر على رأيه الصريح، ولم يغير من جوابه الذي يردده كلما أفاق من إغماءة التعذيب والتنكيل، فيقول بصوت الواثق: هو كلام الله غير مخلوق، هو كلام الله غير مخلوق. ولبث في السجن عامين ونصف العام، ولما يئسوا من إخضاعه لما يريدون ودالت دولة الرأي بالباطل أخرجوه من السجن واهي القوة، مريضا مثخنا بالآلام. ولقد كان باستطاعة الإمام أن يتجنب هذا كله لو وافقهم على ما قالوا بلسانه فقط، كما فعل ذلك كثير من العلماء في عصره لينجو بنفسه، ولكنه فضل المصلحة العامة على الخاصة، فضل الثبات على الحق والجهر به، لأن الإمام يعلم أن الدنيا ستزول، وأن المناصب ستزول، وأن الألقاب ستسقط، وأن الأحساب ستنتهي، ليترك من بعده درسا لكل العلماء كي يسلكوا مسلكه، وكي يستعلوا على الدنيا كي يرفع الله شأنهم ويثبت حجتهم. لأنه أيها الكرام، ما من شيء أضر على الأمة من العالم إذا أصبح وسيلة تسويق. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه الترمذي. صبر الإمام أحمد قليلا ليستريح طويلا. فعن أبي بكر بن محمد بن الحجاج قال: حدثني رجل من أهل طرسوس قال: دعوت الله عز وجل أن يريني أهل القبور حتى أسألهم عن أحمد بن حنبل ما فعل الله به، فرأيت بعد 10 سنين فيما يرى النائم كأن أهل القبور قد قاموا على قبورهم، فبادروني بالكلام فقالوا: يا هذا، كم تدعو الله أن يريك إيانا تسألنا عن رجل لم يزل منذ فارقكم تحليه الملائكة تحت شجرة طوبى. قال الإمام الإشبيلي معلقا: وهذا الكلام من أهل القبور إنما هو عبارة عن علو درجة أحمد بن حنبل وارتفاع مكانته وعظم مزلته. وقال محمد بن أحمد الكندي: رأيت أحمد بن حنبل في النوم فقلت له: يا أبا عبد الله، ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي. ثم قال لي: يا أحمد، ضربت في 60 صوتا؟ قلت: نعم يا رب. قال: هذا وجهي فانظر إليه، هذا وجهي فانظر إليه. إنه الصدق مع الله، إنه الثبات على الموقف، إنه اليقين. معاشر الصالحين، إننا في زمن خطير بكل المقاييس، زمن كثرت فيه الفتن والملهيات والشهوات، حتى أصبح الواحد منا يجد صعوبة في السيطرة على نفسه والأخذ بزمامها. أصبح الواحد منا يصارع وكأنه في بحر يجي، ترى الرجل عليه مظاهر الالتزام ثم تمر الأيام لتراه وقد انقلب رأسا على عقب، تجد الواحد منا يملأ المساجد، فإذا بسط له في رزقه انشغل بأمواله ومشاريعه وترك بيوت الله. يحافظ الواحد منا على صلاة الفجر في الجماعة لأيام وربما لشهور، ثم ما يلبث أن ينهزم ويعود للنوم والعجز. كم رأينا ممن تاب ثم عاد إلى الغي، كم رأينا من الأخوات اللاتي احتجبن ثم عدنا إلى التبرج والسفور، كم رأينا ممن خدعه بريق المال فغارق في وحل الربا والمحرمات. حتى في العلاقات والصداقات تجد الواحد يبدي لك المحبة والمودة، فما يلبث أن ينقلب عليك فإذا رآك سلك طريقا غير طريقك. ليس عندنا ثبات في أي شيء إلا من رحم الله. إن الظرفية في التعبد والموسمية في التدين أمارات نفاق وشقاق وبعد عن فهم معاني الدين والتشرب معانيه. فلقد قال الله لخير خلقه صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. فليس لعمل العبد منتهى دون الموت. وقد قال خير المرسلين عليه صلوات رب العالمين: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وتصف السيدة عائشة رضي الله عنها عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول: كان عمله صلى الله عليه وسلم ذيمة يداوم على عمله. معاشر الأحباب الكرام، إننا نغفل عن مسألة بالغة الأهمية، وهي أن الثبات عند الموت وفي لحظات الاحتضار وفي القبر هو ثمرة الثبات هنا في الدنيا. فمن أراد أن يعرف هل سيثبت عند الموت فلينظر نفسه: هل يثبت الآن على أمر الله؟ هل يثبت على صلاة الجماعة؟ هل يثبت على طاعة الله في كل زمان ومكان؟ من ثبت في الدنيا على أمر الله ثبته الله عند الموت على قول لا إله إلا الله، وليس في الأمر مجاملة لأحد. فهي لحظة حاسمة في حياة الإنسان بعد أن انتهى زمن تكليفه، فهو إما أن يفلح وإلى الأبد وإما أن يشقى وإلى الأبد. فلحظة الموت يا عباد الله من أعسر لحظات الإنسان الأخيرة بعد أن تركه الله على مدى 70 سنة أو 80 أو أقل أو أكثر. تركه الله يفعل ما يشاء، والآن جاء دور المحاسبة. فالذي ثبت في الدنيا، فالذي ثبت على طاعة الله وعلى شرع الله، يتلقى عند الموت بشارة عظيمة تنسيه آلام الموت، تنسيه فزع الفراق. يقول الله تعالى عن هذه البشارة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي ثبتوا على الطاعة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فالملائكة تتنزل بأمر الله لتبشر المؤمن في لحظة النزع بعد أن فقد القدرة على الكلام، فيرى الملائكة وهم يبشرون ويطمئنون ويفتحون له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وريحانها ويرى ما أعد الله لأهلها من النعيم المقيم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: نزلت في عذاب القبر يقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله وديني دين محمد صلى الله عليه وسلم. فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، رواه النسائي. بل إن من ثمرات الثبات في الدنيا الثبات فوق الصراط في ذلك الموقف العظيم، موقف المرور فوق جهنم، عندما ترى الناس يتخطفون من حولك ليقذف بهم في نار جهنم عياذا بالله. فإن الله يثبت قدميك ويسددك ويعينك حتى تمر بسلام وأمان.

قد قامت الصلاة والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا استووا استقيموا واعتدلوا. الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت يثبت الله الذين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. نحن أولياؤكم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نحن أولياؤكم نحن أولياؤكم لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا على أسه يؤمن الاستواء من استنار بنجمه حاد عن الغواية ومن تمسك به أدرك الهداية من أعظم وسائل الثبات على الدين ومما يزيد المؤمن ثباتا على دينه وتعلقا بدينه عندما يرى بشائر النصر لهذا الدين ومن صور هذه البشائر دخول غير المسلمين في دين الله أفواجا واعترافهم بفضله وعلو كعبه وشربهم من حوضه. معنا أخت كريمة رئيسية فرنسية هداها الله للإسلام ومن عليها بالإيمان واختارت من الأسماء اسم نورا، أريد أن تتصرف بإلقاء الشهادتين من أيديكم. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياها الحق والدين إنه ولي ذلك والقادر عليه. أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمدا أن محمد رسول الله رسول الله.